عليك يا رفيع الشان عشاني والدرجين أدفى تيجيرة العالمية أهيل الجود والكرام كرامي أدفى تيجيرة العالمية أهيل الجود والكرام. اللهم صل على محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الله سلام عليك يا رفيع الشان عشاني والدرجي يا رسول الله الله سلام عليك يا ربي عشاني والدرجي أدفعت يا جيرة العالمية أهيل الجود والكرام كرامي أدفعت يا جيرة العالمية أهيل والكرامي وآمنا في طريقتهم ومؤافاة من الفتان.